إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام الله عليكم يا أصحاب الحديث ويا أهل الحديث، وإن كان من شكر فإني أشكر الله تبارك وتعالى، ثم أشكر مدير هذه الدار، ثم أشكر هيئة التدريس، وأشكركم يا طلبة العلم، وأنا أشهد الله أني أحبكم فيه. أما الحب الأول فهو حب مشترك بين المسلم وأخيه، وهو الحب الذي يعيشه المسلم مع إخوانه المسلمين. وأما الحب الثاني الذي أشعر به في قلبي وأنا أدخل هذه الدار فهو حب أهل الحديث ورؤية أهل الحديث والجلوس مع أهل الحديث. وأهل الحديث لهم وقع في القلوب ولهم جلالة في النفوس، وسوف نتكلم عن أهل الحديث ومن هم أهل الحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت محدثا أو رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة: من هي الطائفة المنصورة؟ قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فما أدري من هم. فأنا كنت بشرف الشوق إلى أن أزور هذه الدار، وكنت سعيدا يوم دخلت هذه الدار لأنني أسمع عنها الذكر الحسن، وأعلم أنني سوف ألتقي بأحفاد الإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. هم النجوم وهم الشموس التي ما أفلت حتى اليوم، علمهم وتراثهم وفقههم. واعلموا بارك الله فيكم أن الحديث معكم إنما هو من بضاعتكم، وكأنكم تقولون: بضاعتنا ردت إلينا، ولكن أقول: جئت ببضاعة مزجاة، فأوفوا لنا الكيل وتصدقوا علينا من علمكم، إن الله يجزي المتصدقين. ما أتيت إلا لأعلن الحب فيه سبحانه وتعالى، وأتكلم في بعض القضايا. أتكلم عن شرف هذا العلم، هو علم شريف، لكن لمن عرف أنه شريف. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وإن لم يكن علم الحديث أشرف العلوم، فأي علم يتوج لهذه المكانة، وأي علم يرشح لأن يحتل على علم الحديث مكانة، لا والله لا يكون هذا أبدا. يقول ابن عبد الباقي أحد العلماء الأجلة من أحفاد أبي أيوب الأنصاري الذين ترجم لهم الذهبي في سير أعلام النبلاء وأثنى عليهم كثيرا من علماء السلف والسنة، قال في آخر عمره: تبت من كل علم إلا علم الحديث، تبت من كل علم إلا من علم الحديث. قال القرطبي المحدث: نور الحديث مبين فد واقتبسي، وحد الركاب له يا ابن الرضا الندسي، اطلبه بالصين فهو العلم إن رفعت أعلامه برباها يا ابن أندلسي. ويقول الآخر: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فهم صباح ومساء مع أنفاس المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما حدثنا وأخبرنا وسمعت وأن وهي كلمات أهل السنة والجماعة، وهي أسانيد أهل السنة والجماعة، وهو علم أهل السنة والجماعة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي السنن قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. وعند ابن شبان في الصحيح: رحم الله امرأ. ولأهل العلم من أهل الحديث رسالة اسمها المسك التبتي في شرف أو في شرح حديث رحم الله امرأ سمع مني مقالتي. المسك التبتي نسبة إلى التبت وهي الهضبة في الهند التي تنفح بالمسك في فضل هؤلاء الوعاة الحملة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من حديث معاوية. ومفهوم المخالفة أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين ولا يعلمه السنة ولا يوجهه للجلوس في دار الحديث ولا الاستماع إلى كلامهم وإلى العيش معهم وإلى أخذ السنة منهم. وأنتم أصبحتم أسانيد بين الأمة المحمدية وبين تراثها. فالله الله في هذه الأمانة، والله الله في هذه الرسالة، والله الله في هذا التراث المحمدي الخالد. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى، انظر ما أحسن كلمة بعثني، ولم يقل أرسلني أو كلفني، لأن البعث عادة يأتي في ذكر التوحيد والشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. وقال الهدى ولم يكتفي بل ذكر العلم، وقال العلم ولم يكتفي بل ذكر الهدى، لأن الهدى هو العمل الصالح والعلم هو العلم النافع. وبنو إسرائيل أو اليهود أوتوا علما لكن لم يؤتوا عملا. قال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال في عالمهم: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال فيهم: مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار لكن لا يفقه ولا يعي. على ظهره صحيح البخاري وصحيح مسلم وفتح الباري وتحفة الأحوال لكنه حمار. قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب. قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب فصاحبي جاهل بسيط، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. والجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وشرف أهل الحديث أجمعت عليه الأمة الإسلامية. ذكر الذهبي في ترجمة الإمام أحمد أن رجلا ذكر الإمام أحمد قال يتنقص أصحاب الحديث فهز يده وقال: زنديق زنديق زنديق، في درجة الملحد. وإنما تزندق أبو الأعلى المعري وأمثاله لأنهم استهزوا بأهل السنة وأهل الحديث. دخل سهل بن عبد الله التستري، وهذه في سيرة أبي داود صاحب السنن، على أبي داود قال: طلب يا أبا داود أريد أن تنفذه لي، أسألك بالله. قال: ما هو؟ قال: أن تخرج لي لسانك. فأخرج لسانه فقبلها وقال: لسان وعد كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحدثت به أولى بالتقبيل. وذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي زرعة حية الوادي المحدث المعدل الجراح الكبير الخطير أنه لما توفي رؤية في المنام قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: رفعني فعليين. قيل: بماذا؟ قال: صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام في كتبي كتابة ألف ألف مرة. وشرف أهل الحديث يأتي من ثلاثة أمور. أول شرف أنهم من أكثر الناس صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا فات المحب سماع من يهوى تلذذ باستماع حديثه. فهم أكثر الناس صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في دروسهم، في لقاءاتهم، في مناظراتهم، في حوارهم. الأمر الثاني أنهم حفظوا أصول الإسلام. وهل العلم إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو عمرو الأوزاعي: ما أتاك من الكتاب والسنة فعلى الرأس والعين، وما أتاك من أحد يخالف الكتاب والسنة فضعه في الحش، والحش هو الكنيف. فالعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث حفظوا علينا أصول الإسلام بمدارستهم بحفظهم، ولا تؤخذ العقيدة إلا من الكتاب والسنة. ولذلك سوف لعودة مع عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل الحديث. وأما شرف أهل الحديث فيأتي من المضرح على وجوهين. فأهل الحديث يتميزون عن أهل النحو ولا نتنقص أحدا، وعن أهل اللغة، وعن أهل الجغرافيا، وعن أهل التاريخ، لأن على وجوههم نظرة. من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مهابة: من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري، تروى وتشبع من سماء طلعتهم لذكرهم، ذكروك الواحد الباري. فأهل الحديث تلوح على محياهم أنوار الحديث وسمة الحديث وهيبة الحديث وملاحة الحديث وحلاوة الحديث. لكن ما هو الطلب الأول على أهل الحديث؟ الطلب الأول المعتقد، كما سمعت من فضيلة الشيخ أنهم يحرصون على ضميمة معتقد السلف، وهذا هو المعهود. وما أقول هذا إلا لأن الدعاوى كثرت، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. ويقول ابن عباس: لو ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولو ترك الناس ودعواهم لادعى الخلي حرقة السجي، ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست أرى الأعضاء منك كواسية، أين علامات، أين العلامات، أين البراهين؟ قال سبحانه وتعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأقول إن الأخذ على العاتق بمعتقد السلف ومعتقد أهل السنة والجماعة ينبغي أن يكون عملا، وأن يكون تأثيرا، وأن يكون دعوة. وأنا أرى أمامي بعض العلماء شكر الله لهم محافظتهم على معتقد السلف وكتابتهم في ذاك الجانب، وطبع كثير من النسخ وإرسالها، وهذا من الجهد المشكور لهم عند الله تبارك وتعالى. وأقول هذا لأنه وجد من العلماء، وأنا على باع القصير وعلى قلة بضاعتي كانت لي رسالة في أهل البدعة الذين رموا بهم في أهل الحديث، فوجدت في البخاري وفي مسلم 79 راويا رموا بالبدعة: مرجئة وقدرية وخوارج وشيعة الرافضة وغيرهم. لكن ما نقص من قيمة الصحيحين لأن هناك أعذار لا أتمكن من ذكرها. فلا يكون الإنسان يكفي أن ينتظم إلى دار الحديث، أو أن يحمل صحيح البخاري ومسلم، أو أن يجلس مع سنن البيهقي لنقول هذا سلفي صرف لا غبار عليه. لأنه وجد من أهل الحديث المعتزلة، شيخ الشافعي ابن أبي يحيى معتزلي جهمي قدري، قال الإمام أحمد كل شر فيه. وعمران بن حطان له حديثان، بل كان يزعم على نفسه أنه من أهل الحديث، لكن خارجي صرف داعية لخارجيته. وخليفة فطر بن خليفة كذلك، وغيرهم كثير. وقد تجد الجهمي من دعاة الجهمية وهو محدث يحفظ 10,000 حديث، بل قد تجد المعتزلي والرافضي، وأنا أعرف 29 رافضيا جلدا يدعون إلى مذهب الرفض وهم يحفظون 10,000 من الحديث. إذن فمعتقد السنة لا يأتي فقط بالانتساب إلى أهل الحديث، يأتي بمعرفة معتقد القرون المفضلة الثلاثة الذين أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم، والذين حافظوا على ضميمة السلف وعقيدة السلف ولم يتزودوا في الكلام. الذهبي ترجم إلى عفان الراوية الكبير، فأتى بحديث الذي في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله. الحديث وقد أجمع عليه أهل المصنفات والمسانيد والسنن على إخراجه. فقال عفان: ينزل بذاته، وذاته كلمة بذاته ليست في الحديث. قال الذهبي: قلت كلمة بذاته من كيس عفان والسلام، من كيس عفان والسلام، يعني أنها ما وردت في اللفظ في هذه الطريق. فالتزود وكثرة الكلام والادعاء وتعويق رؤوس النصوص لتوافق الأهواء ليست بواردة. ثم على هذه القضية، أهل الحديث من أكثر الناس محاربة لأهل البدع، فإن ميزة أهل الحديث أنهم يقفون في وجه أهل البدع، وما رفع الله الإمام أحمد إلا بوقوفه في وجه أهل البدع. وكذلك البخاري ومسلم والدائري وغيرهم كثير. وأهل البدع يوقف معهم بثلاثة أساليب: بالكتابة والمراسلة فإن لم تجدي فبالهجر والمقاطعة، فإن لم تجدي فبالتشهير في المجالس. تقدم ثور بن زيد أحد الرواة الذين لهم حديث عند البخاري، فسلم على سفيان الثوري بيده، فأمسك سفيان الثوري يده وقال: إنه الدين، ولو كان غير الدين لسلمت عليك. وعرضت جنازته ليصلي عليها الناس، فدخل سفيان الثوري واخترق الصفوف، ثم خرج من تلك الجهة ليري الناس أنه لا يصلي عليه لأنه مبتدع. والإمام مالك قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحدثوهم. وقال ميمون بن مهران المحدث الكبير: ثلاثة لا تدخل، أو ثلاث لا تدخل نفسك فيها: لا تجلس مع امرأة وحدك أجنبية، ولو قلت علمها القرآن فإن الشيطان يكون ثالثكما، ولا تدخل أو لا تفاوض مبتدعا لترد عليه، فإنه يلقى في قلبك من بدعته ما الله به عليم، ولا تدخل على السلطان لتنصحه، فإنه يخاف أن يؤخذ دينك، أو كما قال. هذه أمور. الأمر الثاني: كيف يدعو أهل الحديث إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله ذكر الدعوة أنها على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال أهل العلم: البصيرة هي العلم. وزاد ابن تيمية: الحكمة، العلم والبصيرة. والله يرسل سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى طاغية الدنيا، إلى فرعون، فيوصيهما وهما في الطريق: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد يوجد من أهل الحديث، لأنهم ليسوا معصومين، من يشتد ويغلظ في دعوته، فيكون فظا غليظا في رده وفي كلامه وفي أمره وفي نهيه وفي دعوته، وهذا خلاف دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. دخل رجل من الوعاظ على هارون الرشيد فقال: اسمع إلي وتحملني كلاما شديدا. قال: كلام شديد؟ قال: نعم. قال: والله لا أسمع، والله لا أسمع، والله لا أسمع. قال: ولم؟ قال: أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلماذا القول الشديد؟ ولماذا النبذ؟ ترجم الذهبي لقتادة بن دعامة السدوسي راوية الصحيحين الجهبذ العلامة، الذي يقول ابن المبارك فيه: إذا أطفأ الدهر حفظ أحد فما أطفأ حفظ قتادة. حافظ بارع من الدرجة الأولى، جلس عند سعيد بن المسيب، قال: سعيد اقرأ علي شيئا من القرآن. قال: خذ المصحف. قال: فسمعت له سورة البقرة فما نسي حرفا منها في مجلس واحد. وكان يسرد الحديث سردا، حتى في ترجمة ابن سيرين أن رجلا أتاه قال: رأيت البارحة حمامة أخذت درة التقطتها في المنام فأخرجتها أكبر مما أدخلتها، ثم أخذتها فأخرجتها أصغر، ثم أخذتها فأخرجتها كما أدخلتها. فتبسم ابن سيرين وكان مؤيدا في الرؤيا كما يقول الذهبي. قال: تدري ما تأويلها؟ قال: لا. قال: أنا وقتادة والحسن البصري. أما الحسن البصري فيسمع الحديث فيوشيه ولا يزيد فيه ولا يكلب، لكن يشرحه فيخرج أكثر. وأما أنا فأخاف من حفظي فأقلل وأنقص من الحديث، وأما قتادة فيحفظه كالسهم فيخرجه مثل ما حفظه. فترجم له فقال: فيه بدعة، يعني في قتادة ابن دعامة السدوسي بدعة. بدعة ماذا؟ شيء من التشيع، عنده ملعقتان من التشيع هذا قتادة بن دعامة السدوسي. قال: ولكنه رأس في القراءة، رأس في العلم، رأس في الحديث، رأس في الورع، فمع ذلك لا ننسى بدعته، ولكننا نغمر سيئاته في بحار حسناته. فالمقصود العدل، لأن الله عز وجل طلبنا بالعدل في الردود، وطلبنا في العدل بالكلام مع الناس. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل في القول. يقول ابن تيمية: إن الإنسان من طبيعته ظلوم جهول، كما سماه الله، فهو يتكلم بلا علم ويتكلم بلا عدل. فحق على العالم وطالب العلم، خاصة طالب الحديث، أن يكون عالما عادلا، وأن ينزل الناس منازلهم كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. معلقا عند مسلم وموصولا عند أبي داود، كان صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، وصح من قوله أنزل الناس منازلهم. فهذا مسألة. المسألة الثالثة أن على طلبة الحديث أن لا يكتفوا برواية الحديث، فإن رواية الحديث وحدها لا تشفع لصاحبها عند الله، ورواية الحديث وحدها بلا عمل إنما هو تزيد من الحجج على الكتف وتزيد من الحجج الله على الظهر، وهي علامات الإفلاس والخذلان إذا لم يعمل العامل بعلمه. وقضية حفظ الأحاديث فقط بدون العمل هي كالكلب. يقول الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: العلم كالكنز، إذا لم ينفعك كالكنز الذي لم تنفق منه. ولو أن بعض أهل العلم صح هذا الحديث مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم لكن في صحته نظر. إذن فلا يظن الواحد منا إذا حفظ الصحيحين أو السنن الأربع أو حفظ مسند الإمام أحمد أنه بدون أن يعمل بما فيها أنه سوف يكون من الأولياء الكبار أو يشفع لمثل مضر أو لمثل ربيعة. لا والله، حتى يعمل بالحديث. كم يحفظ أبو بكر الصديق، كم يحفظ عمر، كم يحفظ عثمان، كم يحفظ علي رضي الله عنهم أجمعون أو أجمعين، يحفظون أحاديث عشرات مئات، لكنهم هم سنة تمشي على الأرض. كل واحد منهم إذا رأيته كأن القرآن متمثلا يمشي على الأرض، خلقهم القرآن وحياتهم الكتاب والسنة. أما المتأخرون فإنهم التفتوا إلى الرواية وغفلوا عن الرعاية. وقد رأينا من بعض الناس، ذكر الذهبي ولا أريد أن أسمي الأسماء، من يحفظ 100,000 حديث، 100,000 حديث، قال وكان فاسقا لا يصلي. محدث يحفظ 100,000 حديث بأسانيدها ويجرح رجالها ويعدلهم لكن كان فاسق لا يصلي. وترجم لمحدث آخر شهير له جلالة في الدنيا ليس في القلوب، في الدنيا، قال كان يشرب المسكر سامحه الله، يشرب الخمر. فكيف، أين الحديث؟ أين حدثنا وأخبرنا وعن وسمعت؟ وترجم لراوية آخر قال كان مبتدعا ترفا حاسبه الله بفعله. بل كثير من رؤوس المبتدعة كانوا لهم مجالس للإملاء، يجلس في مجلسهم 50,000 و40,000 من الناس. فيا صاحب الحديث، والله لو لم تحفظ ولو حديثا واحدا وعملت بما سمعت لتكونن محدثا، ووالله لو حفظت أحاديث الدنيا ثم لم تعمل بما سمعت وقرأت لا تكون محدثا أبدا. الحديث عمل وتطبيق، الحديث خشية ومخافة من الله، الحديث أن تظهر السنة على معالمك، على هيئتك، على سلوكك، على جلوسك، على تطبيقك. رؤية عن الإمام أحمد أنه قال الحمد لله كتبت المسند من 40,000 حديث بالمكرر، ما من حديث يقبل العمل إلا عملت به، يخبر الناس ليقتدوا به، ما من حديث واحد يقبل العمل إلا عملت به. قال له أحد تلاميذه: وحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في غار ثور 3 أيام؟ قال نزلت إلى غار في الكرخ لما أتت محنة القول بخلق القرآن فجلست 3 أيام. هذا هو التطبيق وهذه هي السنة. سعيد بن المسيب يسأله سائل في حديث وهو في مرض الموت، قال أجلسوني، قالوا أنت مريض، قال سبحان الله يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا مضطجع؟ لا والله حتى أجلس. وإبراهيم بن طهمان هذا الذي فيه إرجاء رحمه الله رحمة واسعة، لكن من العلماء المشاهير أثنى عليه الإمام أحمد، كان الإمام أحمد في مرض الموت فسألوه عن إبراهيم بن طهمان فجلس وتربع وقال لا ينبغي أن يذكر عندنا الصالحون ونحن مضطجعين، أو كما قال. وذكر القصة الذهبي وابن كثير. إذا علم هذا فهذا تطبيقهم للحديث في سمتهم، في ثيابهم، في لحاهم، في سننهم. ثم إنه ينبغي على أصحاب الحديث أن يكونوا من أكثر الناس نوافلا ومن أكثر الناس قربة إلى الله، يتقرب إلى الله بالذكر، وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرت ونادي إذا ذكرت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذن لبن متى. إذا ما لم يزدك العلم فضلا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاول فليتك ثم ليتك ما فهمت. فإن العلم هو مخافة الله عز وجل. وبالخصوص أهل الحديث الناس ينظرون إليهم نظرا آخر، الناس يحترمونهم. مر أبو حنيفة رحمه الله فسمع على الجسر قائلا يقول لرفيقه لصاحبه وهو يحاوره: أبو حنيفة لا ينام الليل يصلي. قال أبو حنيفة: بينه وبين سبحان الله، يظن الناس أني خير وأنا أنام الليل، فكان يقوم الليل. وهذه في ترجمته لمن شأن يعود إليها، ولكن المقصود أن على صاحب الحديث أن يكون كثير النوافل وكثير التقرب إلى الله، ركعة الضحى، صيام 3 أيام من كل شهر، القرآن يكون خدينه ورفيقه. تكلم الذهبي عن رجل فقال: ينبغي أن يكون لطالب العلم نوافل. قال: نعم، إذا رأيت طالب العلم منصرفا إلى العلم وليس عنده نوافل فاعلم أنه مخذول، وإذا رأيته يعبد الله على جهالة فاعرف أنه محروم. ولذلك ذكر الله الصنفين في القرآن، ذكر علماء فسقة وذكر عباد جهلة، فقال في العلماء الفسقة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال في العبدة الجهلة: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الآية: إذا علم هذا فأدعو نفسي وإياكم يا أصحاب الحديث إلى كثرة النوافل. ثم كيف يطلب الحديث؟ أنا ما جئت الآن لأخبركم بوسائل الطلب، فأنا أعرف أن هنا مشايخ قضوا أعمارهم في الطلب وفي المعرفة وفي التجربة وفي الاستقراء، وأظن هذه الدار أنشئت قبل أن تأتي بأمي، لكن من بعض يعني أن نتذكر وأن نتواصل وأن نتعرف على الخير وأن يأخذ بعضنا بيد بعض. فطلب الحديث هناك كتب موجودة في الساحة وعلها عندكم، لكني أذكر نفسي علي أستحي من الله عز وجل. طلب الحديث أمره عظيم، شفظه يأتي بالاستغفار والخوف من الله. يقول ابن تيمية: إنها تعجم علي المسألة فأستغفر الله 1000 مرة وأكثر وقل فيستحها الله علي. انظر الإمام أحمد يقول الذهبي يحفظ 1000 حديث، قال بالمرسلات والمقطوعات وأقوال الصحابة وتفسيراتهم يحفظ 1000 حديث. ما هذا الحفظ؟ ما هو دليله؟ ولماذا كان هذا الحفظ؟ الشافعي يأتي إلى الصفحة اليسرى فيغطيها لألا هذه في تراجمه لألا يسبق نظره إليها فيحفظها. قال لشيخه وكيع ابن الجراح الإمام الكبير الرؤاسي الذي يسمى أمير المؤمنين في الحديث، قال له: يا شيخ، ما رأيت أنفع للحفظ؟ فإني سمعت الناس يقول لبان وناس يقولون الزبيب. قال: أنفع شيء للحفظ ترك المعاصي، ليس أكل الزبيب ولا أكل الباذنجان ولا البطاطس، إنما أنفع شيء للحفظ هو ترك المعاصي. فقال: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. إذن فمن أحسن ما يعين على حفظ الحديث ترك المعاصي. قال عامر الشعبي: إني لأضع أصبعي إذا نزلت السوق لألا أحفظ أصوات الناس. ذكرها الذهبي عنه وابن كثير وغيرهم كثير ممن ذكر عن عامر الشعبي، وهو رجل صاروخ في هذه المسائل. لماذا؟ لأنه اتقى الواحد الأحد، عرف طريقه إلى الله، فبصره الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ونسوا حظا مما ذكروا به، قالوا من العلم، فإنهم لما عصوا الله وفسقوا وتركوا نظرهم إلى المحرمات نسوا العلم. فقل لي بالله كيف يحفظ طالب الحديث الحديث وهو ينظر إلى المرأة الفاتنة، إلى المجلة الخليعة، يستمع الأغنية، يجلس مع الفسقة، يتخلف عن الصلاة، لا يذكر الله إلا غرورا، يهجر كتاب الله، يغتاب في مجلسه، ينم يلبس الذهب والحرير، يرائي، يعجب بنفسه، يتكبر، كيف يحفظ الحديث؟ إذن أيها الإخوة الأخيار، إن المعاصي أكثر ما يسكم القلب فلا يحفظ القلب أبدا. فمما يوصى به طالب الحديث أن يستغفر كثيرا، وأن إذا أخطأ أن يتوب، لأن طالب الحديث ليس معصوم. قيل للجنيد بن محمد: أيذن الولي؟ قال: سبحان الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لكنه إذا أخطأ أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى الله. فعند الترمذي بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرح بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. وعند مسلم: يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وعند مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. وعند الترمذي بسند الحسن كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فتوبة إلى الله واستغفارا. أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريط. لا يعرفها وهذا خطأ إجحاف. فلا بد من التدبر لما يقرأ خاصة في المتون، وأن يكون للعبد كتب مقربة مختصرة يحفظها، لأن حفظ الكثير لا يتمكن منه. ثم أقول إنه لا بد أن ينفق من علمه الذي آتاه الله عز وجل، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كسبا شددت وفي الركاز الخمس. فعلى طالب الحديث أن ينفق مما آتاه الله وأن يزكي. وأهل الحديث إذا فعلوا ذلك فإن ما يأتي منهم من تقصير في بعض الأمور يتسامح عنهم الناس إن شاء الله. قصد التقصير إما في حدة، لأن يقول أهل الحديث يميزهم الحدة بين الناس، أمرهم صوتهم دائما قوي وأمرهم دائما شديد، ويريدون تنفيذ الأمور من حرارة السمنة في قلوبهم، ولكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فما دام انهم حافظوا على معتقد السلف وعندهم سنة وعندهم متون فإن الناس يتحملوا لهم، لكن على الداعي أن يكون بصيرا حكيما. ثم إن هناك ملاحظة عن إعطاء الأمور حجمها، لأنهم يقولون وجد في بعض المحدثين من يعطي المسألة أكبر من حجمها، مسألة فرعية يقاطع المسلمين عليها ويقول لا ينبغي أن نسلم عليه ونهجره لأنه خالف الحديث والسنة. مثل ماذا؟ وضع اليدين على الصدر سنة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وحديث وائل بن حجر صح فيها وهي المعتمدة عند فقهاء المحدثين. وبعض الفقهاء أتى بحديث علي عند أبي داود الضعيف قال تحت السرة، فيأتي المحدث فيقول وضع اليدين على الصدر، فيقول صاحبه ويحاوره لا تحت السرة، فيقول أشهدك وأشهد الله وملائكته وحملت عرشي ألا أكلمك حتى أموت. وقد وردني سؤال البارحة في الدرس أن بعض الناس يقول ذلك ويستدلون بكلام ابن عمر في صحيح مسلم أنه قال لابنه بلال يقول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه والله لا نمنعهن أي يتخذنه دغلا، قال والله لا أكلمك حتى أموت. وفرق بين هذا وهذا، فإن ابنه عارض السنة بلا تأويل يعني جهارا نهارا رضي الله عنهم أجمعين، وأما ذاك فهو متأول. يقول ابن تيمية في كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام إن لأهل العلم أعذار يعذر بعضهم بعضا فيها، ثم قال كلاما ما معناه، إما أن يكون الحديث وصل ذاك ولم وصلك ولم يصل ذاك فتعذره، وإما أن يكون منسوخا عنده وهو ثابت عندك فتعذره، وإما أن يكون ضعيفا عنده وهو صحيح لديك فتعذره، وإما أن يفهم منه فهما ولا تفهم من تباخر. إذن فمسائل الخلاف الفرعية لا توجب الفرقة بين العلماء ولا بين طلبة العلم، مثل الجهر ببسم الله، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدق، مثل أمور خلافية جلسة الاستراحة وما يشبهها، هذه الأمور الجزئية لا توجب الخلاف عند أهل العلم. ثم وصية أهل الحديث أن يكون لهم علوم آلة وهو ما تقوم به الدار والحمد لله، لكن لا يغفل الجانب. يقول ابن جوزي في صيد الخاطر بعض المحدثين لا يعرف من التاريخ شيئا ولا من الفقه شيئا، وذكر من ذلك أمثلة، لكنني أنا أعرف أن هذه الدار أصيلة وعريقة وتأتني بهذه العلوم. فإنه يعني من النقص على طالب الحديث أن يجلس في مجلس فيقولون أتعرف هانون الرشيد متى توفي؟ قال ما أدري أسمع به ولكن ها لا أدري. ويسأل عن معركة وقعت أو عن ولاية الحجاج هل هي ولاية راشدة أو هو فاسق سفاك، فيقول ما أدري الحجاج أظنه من الخلفاء الراشدين. ويسأل عن بعض الأحداث التي لا يعذر أحد بجهلها فيقول لا هذه من الوصمة، فلا بد له أن يكون له حد أدنى من العلوم تمشيه في هذا الطريق كما فعل السلف الصالح، فإنهم كانوا يطلبون العلم لكن كان لهم حد أدنى أو علم مشترك من العلوم يستضيئون به مع علم الحديث. فأسأل الله يا أهل الحديث أن يبصرني وإياكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يعمل بعلمه، فإن العمل بالعلم هو المقصود، ثم يجعلنا نوزع من هذا الميراث على الناس، فإن الناس والله بحاجة ماسة إلى علم الحديث. وعلم السوق الإسلامي اليوم علم الساحة هو علم الحديث. الآن الناس ملوا من كتب الخزعبلات الفكريات الطويلة ونحن لا نذم أحد وفيها منفعة، كتاب كتب الإنشائيات المقالات الموسعة، ورجعوا إلى علم الحديث. العالم يتحدث في المجلس فقالوا ما هذا الحديث، من رواه، ما درجته، ما صحته؟ فالسوق سوق حديث، ثم إن العقيدة تؤخذ من الحديث. وأنا أقول وأنتم تعرفون ذلك أن لو أخذنا علم العقيدة من الكتاب والسنة فهذا علم شريف والحمد لله، كما فعل بعض الكتبة كفضيلة الشيخ محمد جميل زينو، ورأيت كتابه وهو من أحسن ما كتب، أثابه الله على هذا الكتاب. ونريد أن يوسع من هذه المقالات لتشمل كثير من القضايا التي اختلف أهل السنة مع أهل البدع والفرق، ليكون كتابا ضميما ويدرس على الناس. فإن علم السلف وعلم الصحابة والقرون المفضلة كانوا يقولون هل استوى الرحمن على العرش؟ قالوا نعم، لقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. أما أهل البدع فإذا سألتهم عن المسألة هذا قالوا العرض لا يستوي، لأن الجوهر ما تم إثباته وإنما هو عرض، فكيف يستوي العرض؟ هذه من مقالات مثل ابن سينا الذي يقول ابن تيمية في علم المنطق قال لا يستفيد منه، لا ينتفع به البليد ولا يستفيد منه الذكي، وقال هو كلحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فأغنانا الله عن خزعبلاتهم وعن شركياتهم وعن خرافاتهم بالكتاب والسنة. ولو أنه في بعض المؤسسات العلمية الآن تدرس بعض الكتب فيها شيء من المنطق وعلم الكلام، لكن إن كان لضرورة ليوصل إلى فهمها فلا بأس، أما أن تجعل هي مناهج وأنها طريقة أهل السنة في إثبات المعتقد فليس بصحيح، بل هو الخطأ كل الخطأ والخلف كل الخلف. نسأل الله لنا ولكم الثبات. ويوجد في الساحة من يأتي بالمعتقد في شكل مسائل فكرية ويقول لا توجد خلاف بين الأمة، وهذا يلحق بأهل علم الكلام، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن ربما يكون في الأسئلة بعض الإجابات، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، وأنتم من يأتي إليكم كمن ينقل التمر من صنعاء إلى هجر، من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منني، من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منني، فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله على الوفاء من هذه المحاضرة القيمة التي استمعنا إليها، والتي هي إن شاء الله تعالى تكون من راتب العمل إن شاء الله بين إخواننا في هذا الكتاب والمستمعين إليه. فجزا الله سبحانه خير جزاء على ما ذكر وما قدمه في هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله أن يثيبه خير الخير والأثر عليها، ونسأل الله أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الحقيقة عرضنا أسئلة كثيرة، ولولا أن أغلبها لو أكثر هذه الوقت هذه المحاضرة إلى أن يأتينا وقت الصغر التي عادة ما نصلها في هذه النفس. مرض الرياء والشرك الخفي كما ورد عن السلف الصالح مرض خطير، وكثير من الناس يبتلى به، وكفارته اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ولو أنه متكلم في سند هذا الحديث، لكنه عند كثير من أهل السنة مما يقبل العمل به وهو في درجة الحسن. وقد شكى الصحابة إليه صلى الله عليه وسلم هذا المرض، مرض الرياء، فقال: ليقل أحدكم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وفي الصحيحين من حديث سمرة بن جندب قال: قال صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فمن طلب بعمله رؤية الناس ليروه رأى الله به على رؤوس الأشهاد وفضحه ومقته، وكذلك من سمع. وعند مسلم في الصحيح: من أشرك معي في عمل تركته وشركه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن أول ما تسعر بهم النار ثلاثة: منهم قارئ قرأ القرآن يقول الله له عز وجل: ألم أعلمك القرآن؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت به؟ والله أدرى. قال: تعلمته فيك وعلمت الجاهل. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله: خذوه إلى النار، فيدهده على وجهه في النار. ثم ذكر الثلاثة ثم قال: أولئك أول ما تسعر بهم النار. ومقصود التوحيد هو الإخلاص، وثلمة ثغرة الشرك أو ثغرة الشرك هو الرياء. فلذلك الفيصل بين الرياء وبين الإخلاص أن تقصد بعملك وجه الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن فعلى المسلم أن يتقي الله. وعلاج هذا الرياء ثلاثة أمور: أولها أن يعرف أن الناس لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن النفع من الله الواحد الأحد، وأنه الذي يملك الثواب ويملك الأجر، وعنده سبحانه وتعالى كل نفع. الأمر الثاني أن يعرف قدر الناس وضعف الناس وقلة الناس، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال في المرائين والمشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأمر الثالث: من ابتلي بشيء فعليه أن يستجئ للواحد الأحد، وأن يصدق مع الله، وأن يستغفر. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. المبتدع يعرفه صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين بل عند مسلم هذا اللفظ من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن أتى بعمل في المعتقدات أو في الأقوال أو في الأفعال لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يثبت في الكتاب والسنة فهو مبتدع. والمبتدع أصناف ودرجات: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. ومن أحسن ما تكلم عنهم ابن تيمية شيخ الإسلام، تكلم عنهم كاف المجلد الأول والمجلد الرابع، وعرض لهم في بعض المجلدات. وأما الأشاعرة فهم بالنسبة لأهل السنة من المبتدعة بلا شك، بل العجيب أن الذي سجن شيخ الإسلام ابن تيمية هم الأشاعرة، سجنوه في الإسكندرية آل بن مخلوف وآل السبكي، هؤلاء أشاعرة شوافع، فهم من المبتدعة بلا شك، بالخصوص في الأسماء والصفات. قد يشتركون مع أهل السنة في بعض المسائل يوافقونهم، لكنها إذا ذكر السنة وذكر البدعة فإنهم على كل حال خالفوا أهل السنة في هذا المعتقد، لأن معتقد السلف إقرار الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ومن غير نفي شيء أو تأويل شيء. والأشاعرة ما أفلحوا في ذلك. والأشاعرة قسمان: أشاعرة أهل الرأي وأهل المنطق وعلم الكلام كالرازي ومن لف لفه، وهؤلاء قدموا العقل على النقل، ورد عليهم ابن تيمية بكتاب درء تعارض العقل والنقل فأتى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. وأهل الأثر وأهل الحديث، وهؤلاء يريدون التنزيه، ومنهم ابن حجر. وابن حجر صاحب الفتح ما تدري عنه، مرة يسكت على معتقد السلف ولا يعلق، ومرة يهرول مع الأشاعرة، ومرة يتلعثم عند أهل السنة، يوما يمان إذا لقيت ذا يمين وإن لقيت معديا فعدناني، فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غصبي من سميني، وإلا فاطلحني واتخذني عدوا أتكيك وتتكيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت ديني كذلك أجتوي من يجتويني. لكن للعدل الأشاعرة في الإسلام أقرب المبتدعة إلى أهل السنة، فهم درجات: الأشاعرة ثم المعتزلة ثم الجهمية. الجهمية هؤلاء في درجة الزنادقة، بل كثير من أهل العلم قالوا ملاحدة، لأن ابن مبارك يقول نفى الصانع أن يكون موجودا سبحانه وتعالى، وقالوا لا صانع لا إله. وكما والمعتزلة قدموا العقل على النقل وقدموا آراءهم ونفوا الصفات جملة وتفصيلا. أما الأشاعرة فتجد فيهم أئمة، فإن ابن الأثير نسب إليهم، والنووي، وابن حجر، وأبو الحسن الذي عاد من عقيدته، بل قال ابن تيمية أبو الحسن الأشعري خير في المعتقد من ابن حزم الظاهري صاحب المحلة، وابن حزم محسوب على أهل السنة. على كل حال، لكن أقول العهدة والعدل هم أقرب الطوائف، ولكنهم على كل حال مبتدعة، لا بد أن يقروا بما قرت القرون الثلاثة الفاضلة المفضلة التي ذكر صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعلوا ذلك فبقيت بدعتهم عليهم، والله أعلم. هذه المسألة أحدث أن لا أجيب عليها لأمور: أولا، هي أصبحت من فضول المسائل كأطفال المشركين وأهل الفترة والذين ما بلغتهم الدعوة، والجاهل هل يعذر بجهله أم لا. وقد تكلم ابن تيمية بكلام طويل طويل يحتاج إلى تلخيص ويحتاج إلى تقسيم وتوزيع، فإن هناك جهلا عاما مطلقا وجهلا خاصا مقيدا، والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأما الناس الذين في الحياة، فالرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه يقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فمفهوم المخالفة أن الذي لا يسمع بي أمره إلى الله، إذن فلا يعذر أحد بعدم بلوغه الدعوة وهو في أرض الدعوة وفي محيط الدعوة وقد بلغته، لا يعذر بجهله ألا يتعلم ولا يعرف أصول الدين. وأما من كان في البوادي وفي أراض بعيدة ما بلغه الإسلام فأمره إلى الله عز وجل، كأطفال المشركين والذين ما بلغتهم الدعوة وأهل الفترة. ولأهل العلم فيهم ثلاثة أقوال: قول يقول يبعث الله لهم في العرصات رسلا وليس على هذا دليل، وقول يقول الله أعلم بما كانوا عاملين، وقول يقول يعذبون لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال أين أبي يا رسول الله؟ قال أبوك في النار، والحديث في مسلم في صحيح مسلم، قال فلما ولى دعاه قال أبي وأبوك في النار. فأنا أعتذر عن كثير من التفصيل ويعاد إلى أهل العلم في هذه المسألة، لأنه لا طائل من البحث والاختلاف فيها على حسب اعتقادي أنا. المسجد الذي بني على القبر، تعرفون النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم عن بثينة الهذلي قال نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبر وأن يجلس عليه. وصح عن عمر أنه رأى أنس يصلي إلى القبر قال القبر القبر، يعني انتبه لا تصلي عليه، فمسجد بني على القبر لا تجوز الصلاة فيه لأنه أصبح مظنة للشرك. وإنما دخل الشرك في الأمم لأنهم تقربوا بقبورهم من مساجدهم ومن مساجدهم ومعابدهم بقبورهم، فدخلوا في الشرك. وهذه مظنة اتخاذ هذا المدفون شفيعا أو رفع الحاجات إليه أو التبرك بضريحه، وهذا هو الشرك الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان القبر بعيدا عن المسجد، كان يكون بينه وبين المسجد حاجز ويكون في بعض، فلا بأس. فإنه صح عن أنس أو إزاحة القبور من المسجد، كما في البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقبور المشركين فنبشت، فسوى صلى الله عليه وسلم النخل قبلة المسجد ثم صلى في مسجده عليه الصلاة والسلام. فإذا كان القبر بعيد فلا بأس، هناك حاجب أو ليس مظنة عند الناس ولا اعتقاد أنه لا يصلى إليه فلا بأس. أما في القبلة فالأولى أن يكون عن مسافات بعيدة عن المسجد بعدا للشرك وحماية لجناب التوحيد. كلمة الأوزاعي ما أتاك من غير الكتاب والسنة فضعف الحس، يقول مما يخالف الكتاب والسنة. وصح عن الإمام مالك أنه يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وأما مسألة المجاز وما أدراك ما المجاز فهي مسألة خلافية، لكن كثير من أهل السنة يرون أن لا مجاز في القرآن ولا في السنة، بل ابن تيمية يرى أن لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. ومعه ابن القيم ومن العلماء القريبين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له رسالة في ذلك. ولو أن هذا قول ضعيف كذلك لبعض أهل السنة ينتبه أنهم قالوا بالمجاز، لكن على كل حال سواء كان هم مقصود من نفى المجاز أن لا يدخل للمبتدع طريق، لأن مدخل المعتزلة والأشاعرة في الأسماء والصفات جعلوا من باب المجاز، يقول وجاء ربك والملك قال جاء أمر ربك، يضحك ربنا قال ثوابه ورحمته، ينزل قال ينزل ثوابه. فقلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن المجاز موجود. قلنا مثل ماذا؟ قالوا جاء الأمير، يعني جاء أمر الأمير. رأيت الأسد، رأيت الأسد يعني رأيت رجلا، فأنتم تستخدمون المجاز. يقول الله عز وجل في القرآن واسأل القرية التي كنا فيها هل القرية تتكلم؟ قلنا لا ما تتكلم. قال كيف يقول اسأل القرية؟ يعني اسأل أهل القرية، وإلى غير ذلك من الأمور. لكن ابن تيمية يقول أن الأصل هي لغة العرب هكذا سأل القرية، يريد أن ينقض الجدار، يريد أن ينقض، فالعرب تستخدم هذا الأسلوب وليس من باب المجاز. أما الأسماء والصفات فإن تجرى على ظاهرها ولا تخيف ولا تؤول، ونلزمهم بالصفات الصفات التي نفوها دين الصفات التي ألزموا أو التي أقروا بها وأثبتوها. مثل صفة الضحك ينفونها، نقول لماذا؟ قالوا لأن الضحك من صفات المخلوق، فلو أثبتنا ضحكا للخالق لا شابه المخلوق. قلنا لهم العلم، قالوا لا العلم أمر آخر. قلنا كيف يكون أمر آخر؟ قالوا لله علم يليق بجلاله لا يشابه علم المخلوق. قلنا لهم قولوا وكذلك له ضحك يليق بجلاله لا يشابه ضحك المخلوق، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ثم إلزامات باللغة العربية، هذا أمر. و قضية التأويل والمجاز أمر يطول وليس من المصلحة نشره بين الناس. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كانت على بعضهم فتنة. أما الصوفية هل هم من أهل السنة والجماعة؟ فالصوفية درجات، حتى من يتكلم لا بد أن يتكلم بعدل ويفصل، لأن إلقاء الحكم مجملا عاما على الناس لا يصلح. أما إن قصدوا صوفية ما بلغوا السلامات في المعتقد كأن يكون عندهم اجتماعات فنقول مبتدعة وليسوا من أهل السنة، كأن يأتون بطقوس ومراسيم وهيئات ما أتت بها السنة نقول مبتدعة ليسوا من أهل السنة، لكن في منزلة المبتدعة. أناس بلغوا إلى درجة تقديس المشايخ والحنو لهم وعبادتهم ورفع الحاجات إليهم فهم مبتدعة من البدع المغلظة التي تدخلهم في الشرك. مبتدعة درجة أخرى وهم ملاحدة زنادقة، وهم الذين قالوا بالحلول والاتحاد، ومنهم أناس وجدوا في هذا العصر فإنه يقول أحد مشايخه من الأولين يقول ما في الجبة إلا الله جل الله عما يقول، ويقول الله في كل مكان حال معنا. ولذلك لما رد عليه ابن تيمية يقول حتى جعلوا أنه يحب سبحانه وتعالى في الكلاب والخنازير جل الله سبحانه وتعالى، فإن كان صح عن بعضهم ما يقال كما يقول ابن تيمية فعليه لعنة الله هذا القائل والناس أجمع والملائكة والناس أجمعين. إذن فهذا هو، ولسنا بحاجة إلى هذا اللفظ، ولسنا بحاجة إلى أن يكون هناك فرقة متصوفة خرافية، لأن الله غنانا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبكتاب ربنا فعليه. وما أتى لأن التصوف الآن على ثلاثة أضرب: تصوف في المعتقد، وتصوف في الأعمال، وتصوف في الأقوال، وقد يجمعه بعض الناس ليكون ظلمات بعضها فوق بعض. فأنا أقول يا أيها الإخوة الكتاب والسنة، وعلى هؤلاء نبصرهم بالتي أحسن وأن نعلمهم السنة، وإذا نسب لنا شيخ عن شيخ عن شيخ نأتي بالبخاري عن علي بن عبد الله عن فلان عن محمد عن جبريل عن رب العالمين، فهذه أسانيدنا وهذه أسانيدهم. أما أسانيدنا فكالنجوم في الليل، وأما أسانيدهم فكخيوط العنكبوت لا يتعلقون منها بشيء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قول الأخ أن كثيرا من المحدثين جرحوا بعض المحدثين بسبب كثرة العبادة، فيا سبحان الله، وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهرا عنك عارها. إذا ما كان العبادة هي المقصود من طلب الحديث فلا حي الله هذا التشاغل ولا هذا السهر ولا هذا الحفظ، لأن المقصود من العلم هي العبادة. ترجم ابن الذهبي لابن الريوندي الملحد الزنديق الفيلسوف، قال: الكلب المعثر الملعون صاحب كتاب الدامغة الذي يجمع به القرآن، وكان ذكيا، انتبه، كان يعني حافظ ذكي، كان ذكيا لكن لعن الله الذكى بلا إيمان، وحي الله البلادة بالتقوى. مرحبا ببلادة بتقوى وبسجدات وبركعات. وأما قول الأخ فينبغي أن يفصل قوله جرحوه، هم ما جرحوا بسبب عبادته، لكن هو ترك الرواية وترك التشغل بالحديث فضعف في الحديث، مثل شديد بن سعد، قيس بن الربيع، هؤلاء الأئمة الأخيار يقومون الليل لكن تركوا الحديث جانبا، 6 سنوات لا يراجع الحديث، ثم يسأل الحديث فيزيد فيه متر أو مترين، حتى يقول الإمام مالك: يخرج من عندنا الحديث شبر ويعود من العراق ذراع. فهم يزيدون لأنهم وهموا فيه. فليست كثرة العبادة مما يشغل، بل هي مما يصحح الذاكرة ويقوي القلب، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. ليس أنا مقصد عبادة الصوفية، يذكرون عن أحدهم قال صلى في اليوم 500 ركعة ولما أطأت صلاة الظهر نام عنها وتركها، وأحدهم ذكروا عنه أنه سهر فلما اقتربت صلاة الفجر نام حتى صلى في الضحى، قالوا: ما لك؟ قال: شغلني قيام الليل. فانظر إلى قلة فقهه، ترك الفريضة من أجل النافلة. وأحدهم ذكر عنه، ولكم أن تعود إلى الكتاب العزلة لأبي سليمان الخطابي، ذكر عن بعض الصوفية الجهلة الذين ما استناروا بنور السنة، قال: لصق على عينه بلصقة، هذا شطر طن وضع على عينه اليسرى، قالوا: ما لك؟ قال: إسرافا أن أنظر في الدنيا بعينيه، والله عز وجل امتن يقول: ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ فأي هذا الفكر؟ وذكر صاحب صفة الصفوة بن الجوزي أن أحدهم يقول: أين أنتم عني ما أكلت الرطب 40 سنة؟ سبحان الله، من حرم الرطب عليك؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فهذا الجهل ليس من العبادة، لكنه من عدم الانصراف إلى العلم. فأقول وازن السنة التي ثبت عن صلى الله عليه وسلم ركعتي الضحى 4 ركعات، السنة القبلية 4 قبل الظهر و4 بعدها، وعليك بالبخاري ومسلم، خذ العبادة من الكتب الستة ومسند أحمد، فإنها لا تأخذ عليك وقتا طويلا. لكن إن تذهب إلى الرعاية، كتب المحاسبي، كتب فلان ابن عربي، هذه الكتب الخزعبلات، سوف تجد أنها صلاة دائمة. متى يصبر إنسان؟ الغزالي رحمه الله في الإحياء قال: فإذا طلعت الشمس قام فتوضأ فصلى 4، ثم ينتظر قليلا حتى ترتفع ثم يقوم فيصلي فيتوضأ 4. أين الأدلة على هذه؟ يمكن عموم من سجد لله سجدة رفعه بها درجة، لكن التوازن بين العلم، بين التحصيل، بين العبادة، لتكون عالما عابدا زاهدا حنيفا حنيفا لله، ولم تكن من المشركين، إماما يقتدى بك في أقوالك وأفعالك. وأنا أوصيك بتراجم بعض الناس لترى العبادة والعلم: الإمام أحمد، مالك بن أنس، سفيان الثوري، الأوزاعي، ابن تيمية، ابن القيم، المزي، ابن كثير، هؤلاء الأئمة الجابر، سوف ترى كيف وازنوا بين العلم والعبادة. نعم، لكن وكان الصلاة وإن شاء الله حصل سؤال واحد اختم على الجهاد الأخواني، الجهاد الأخواني بخص ما ذكر الله يعني في حالة عندي ما هي هذا ما بعشرة ما وجدت أخر أولا، من آداب أهل الحديث وأهل السنة أن لا يلقون الأحكام على عواهنها عامة بلا تفصيل وبلا تبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعلى طالب الحديث أن يكون متبينا وأن يكون مفصلا في أحكامه وفي إلقائه لكلامه. أما الجهاد الأفغاني فنحن لا نقول إنهم يعني كالصحابة الذين حضروا بدر وأحد ولا بايع الرسول صلى الله عليه وسلم تحت باعة الرضوان، فنحن أنفسنا نحن بجوار الحرم وبيت الله عز وجل، ويتلى علينا الحديث نهارا وجهارا، لا نبرئ أنفسنا من النقص ولا من الذنوب والخطايا. ففيهم من أهل السنة، وفيهم من فيه بدعة، وفيهم مذنب، وفيهم من يرتكب الكبائر، وفيهم من يرتكب الصغائر. وعلى كل حال، لكن انظر ماذا فعلوا، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياؤهم. مجملا أزادوا كل الإجادة، وأنا أذكر مجاهدين من أهل السنة المؤمنين الصادقين منهم أنهم رفعوا رؤوس المسلمين وأرغموا الملحد وسحقوه. قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل من السمسوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. قال لهم الناس: يأس الأمم، قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بيأس الأمم. في فتية من بني الأفغان ما تركت كراتهم للعدى صوتا ولا صيتا، قوم إذا قابلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قاتلوا كانوا عفاريتا. فالمقصود: من في رأسي شيء فليدخل أرض الأفغان. نحن مع إسرائيل وشامير 30 أكثر من 30 سنة، ونحن نشكو على جنيف، ونشكو على واشنطن، ونشكو على موسكو، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، اتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. نعم، إلى غير تلك من الآيات. فالمقصود أيها الأخوة الحمد لله لا نشرف على النصر، وواجبنا إن كنا نريد الإصلاح أن نسافر فنبين لهم السنة ونعلمهم المعتقد. ما دام أجادوا في ذبح الروس على الطريقة الإسلامية فعلينا أن نعلمهم الطريقة الإسلامية، ومن عنده حديث فليذهب. بل سمعت من بعض قاداتي مبشرة يقول يتهمون الناس بأن مبتدعة وقد فتحنا صدورنا ومجالسنا وبيوتنا لمن يعلمنا السنة، السنة فليأتوا. وفيهم الحمد لله خير كثير، والآن أشرفوا على دخول كابر، واقترب فتح كابر فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فنسأل الله أن ينصرنا وإياهم بالإسلام، وأن يعزنا بالإسلام ويعز الإسلام بنا. وبالمناسبة مقطوعة في المجاهدين الأفغان قصيدة أريد بعضها، هذه اسمها قصيدة تحية للمجاهدين الأفغان. مروا بقلبي فقد أصغى لي البان، لي في حمى الحب أصحاب وإخوان، نعم نعم لك الله ما قد تبت من وله، أما لكم صاحبي صبر وسلوان، دع ذا وهات كواف منك صادقة لأمة مجدها بالأمس فينان. والله لو أنصف التاريخ أمتنا لسجل المدح عذبا وهو سهران، مجالس العلم تروي كل قصتنا إن قلت حدثنا يحيى وسفيان، مجالس العلم تروي كل قصتنا إن قلت حدثنا يحيى وسفيان. الساكب العلم من مشكات دوحتهم علم ابن عباس ياقوت ومرجان، والصانع الزهد والدنيا بحوزتهم يروي علاها أبو ذر وسلمان. وإن طلبت مثالا من أرومتنا يكفيك عن مضرب الأمثال أفغان. يا أمة المجد والتاريخ، يا أمة المجد والأرواح أثمان، في شدة الرعب ما هانوا وما لانوا، هم الرعود ولكن لا خفوت لها، فسق ونسق وتدمير وبركان. كم ملحد ماجن، كم ملحد ماجن ظن الحقوق له جف وله الموت مرا وهو مجان، وبلسفي أتى كالعير منتخيا رأى المنايا فأضحى وهو جعلان. ردوه كالقرب لو بيعت سلامته بشعبه لشراها وهو جدلان، فروا على نغم البازوك في غسق فقهقه في الكلاشنكوف نيران، فروا على نغم البازوك في غسق فقهقه في الكلاشنكوف نيران، يسعى فيعذر في سروال خيبته في اذنه من رصاص الحق خرصان. برهان في حكمة شاهم بمملكة، سياف في حكمة شاهم بمملكة، لها من الدهر طول الحق برهان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قرأت قوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي الركبان ولا يبع حاضر اللباد، فالواجب ألا تتلقوا الركبان مرة ثانية، وأن تتركوا أصحاب البضائع يردوا بها الأسواق. أما البازية فهي في سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ولكثير من المحدثين تقي الدين الهلالي المحدث المغربي له قصيدة في الشيخ، منها يقول فيها خليلي عوجابي لنغتنم الأجر، على آل باز إنهم بالثنى أحرى، وزهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم رآه رأى فيه المشقة والعسرة. وشاعر سوري يقول في الشيخ عبد العزيز روى عنك أهل الفضل كل فضيلة، فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم، فلما تلاقينا وجدناك فوقما، سمعنا به في العلم والأدم الجم، فلم أر بازا قط من قبل شيخنا يصيد، فلا يؤذن مصيد ولا يدني. وأما قصيدتي في سماحة الشيخ فاسمها البازية، قلت فيها قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أشواقي وأنطافي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطا، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي، عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي. يا دمع حسبك بخلا لا تجود لمن أجرت دموعك مثل الوابل السافي، يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي. أغراهم المال والدنيا تجاذبهم، ما بين منتعل منهم ومن حافي، مجالس اللغو منداهم وروضتهم، أكل اللحوم كأكل الأبطة العافي. وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي، ولم تولع بإرجافي، بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إشراقها الضافي.